أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، يعني البائع والمشتري، ما لم يفترقا، يعني ما دام في مجلس البيع، سواء كتب الصك العقد وحضر الشهود وحضر التقابض أو لم يفعل أو لم يحصل شيء من ذلك، فما دام في المجلس فهما بالخيار. وكثير من الناس إذا حصل البيع والشراء يستعيب أنه يرجع السلعة، لأنه شيء تعارف عليه الناس، يقول هذا عيب، يعني كأنهم يظنون به أنه حريص على النقود أو ما أشبه ذلك، وهذا ليس فيه شيء، هذا أمر شرعي. إذا لم ترضى الشيء وأنت في المكان فأرجعه، لك رجوع، حكم شرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم من أخذ عربون من المشتري؟ عربون جائز كونه يأخذه، ولكن إذا رد المشتري السلعة بالخيار أو بالعيب يرجع إليه عربون، لأن العربون قسط من القيمة من الثمن. هناك ناس يشترون رطبا في أيام الصيف، وإذا جاء رمضان عرضوه في الأسواق، هل هذا من الاحتكار؟ ليس من الاحتكار، هذا الاحتكار إذا كان الناس بحاجة إليه، إذا احتاج الناس إلى الطعام احتكر، هذا الاحتكار. هل يجوز بيع المغيب أي دون النظر إلى السلعة بل وصفة المشتري؟ كيف؟ هل يجوز بيع المغيب؟ المغيب؟ نعم. إيش المغيب؟ السلعة التي لم يراها، يعني الغائب، يبيع شيء ليس حاضرا، لم ينظر للسلعة. إذا كان الشيء يعرف بالوصف ولا يختلف فهذا جائز بيعه، إذا كان لا ما يعرف هذا من بيع الجهالة، الشيء المجهول. ما هو بيع المقايضة؟ المقايضة بيعها أن يبيعوا بشيء مثلا في ذمته، هذا في ذمته شيء لهذا وهذا في ذمته شيء لهذا، فكل واحد يسقط ذمته مقابل هذا الشيء الذي في ذمة الآخر، سواء في شيء كان في شيء بينه شيء ظاهر أو كان في مثلا عقار أو في غير ذلك. هل يجوز لي إذا اشتريت بضاعة من أحد التجار أن أبيعها وهي في مكان دون أن أنقلها إلى مكاني؟ لا يجوز، لا بد إذا اشترى شيئا أن يقبضه ويحوزه إليه ثم بعد ذلك يبيعه، وهذا سيأتي. كيف نعرف أن هذا التسعير من الله سبحانه وتعالى؟ الله جل وعلا هو الذي يلقي الرغبة في نفوس الناس لشراء الشيء، وهو الذي يلقي عدم الرغبة فيها فيكسد، لأن المتصرف هو الله، كل شيء يقع في الكون بمشيئته وإذنه جل وعلا. إذا اشتريت سلعة من البائع ولم تكن موجودة عنده فقال هاتي ثمنها كاملا وآتيك بها غدا أو في أي وقت، فهل هذا البيع جائز؟ هذا بشرط أن يكون معروف، إذا كان المشترى شيء ما يختلف.